بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نزلنا مع شرح نظم الهجر الرومية لابن عبة التواتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب إن وأخواتها. وذكرت أنه في الباب الماضي قد شرع في ذكر نواسخ المبتدأ والخبر، ومن هذه النواسخ أحرف متضمنة معنى الفعل تدخل على المبتدأ وتدخل على الخبر، وهي أيضا تغير ماذا؟ وهي أيضا تغير حكم المبتدأ والخبر، أي ترفع حكم المبتدأ والخبر كما قدمت سابقا في تفسير معنى الناسخ. قلت هو ما كما ذكر بعضهم أنه ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، فمنها ما يكون أفعالا ككان وأخواتها، كظن وأخواتها، ومنها وكذلك منها ما يكون حروفا وأحرفا، وهو هذا الباب، باب إن وأخواتها. فقال رحمه الله تعالى: عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن. هذه 6 أحرف ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي تعمل عكس عمل كان، لذلك قال: عمل كان عكسه لإن أن، أي عمل كان الذي تقدم وهو رفع المبتدأ اسما لها ونصب الخبر خبرا لها، أي لكان وأخواتها، عكسه يكون لهذه الأفعال، لهذه الحروف، فهي تعمل عكس عمل كان. معنى ذلك أن المبتدأ ينتصب وأن الخبر يرتفع. المبتدأ ينتصب اسما لها، اسما لإن وأخواتها، والخبر يرتفع كذلك ويسمى ويعتبر خبرا لإن وأخواته. فهذا معنى قوله عمل كان عكسه. ما هو عمل كان؟ تقدم معنا في قوله: رفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. إذن هذا واضح، هذا حكم كان وأخواته، كان حكم كان وأخواته. إن وأخواته ماذا؟ إن وأخواته ماذا تفعل؟ هي عكس عمل كان، أي ترفع، تنصب المبتدأ اسما لها من اسم إن زيدا قائم، وترفع ماذا؟ وترفع الخبر، وترفع الخبر. إذن هذه هي حروف ناسخة، الأولى كان أخواته أفعال ناسخة، وهذه حروف ناسخة، وهي ستة. فقال: لإن، عمل كان عكسه لإن، عكسه لهذه الأحرف المذكورة، لإن أن، لكن، ليت، ولعل، وكأن. بعضهم كسيبويه ذكر 5 وجعل أن فرعا عن إن، يعني أن المفتوحة فرعا عن إن، لأنه يعني إن عندنا هي مكسورة الهمزة، وأن هي مفتوحة الهمزة، هذا هو. ولكن طبعا هناك مواضع في مسألة الفتح وفي مسألة الكسر، فقد تفتح الهمزة وقد تكسر، وقد يجوز الفتح ويجوز الكسر في أحوال، يعني ليس على الإطلاق أن تأتي بإن وأن كما أردت وكما شئت، لا، في بعض الأحوال يتعين أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بها مفتوحة الهمزة، تأتي بأن، وفي بعض الأحوال لابد أن تأتي بها مفتوحة مكسورة إن، ويجوز في بعض الأوجه والأحوال أن تأتي بها، يعني يجوز الفتح، أريد بذلك طبعا فتح الهمزة أو كسر، أو يجوز أيضا كسر الهمزة. فالفتح مثلا قاعدة عامة كما قال ابن مالك: وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، وهذا الموضع واحد الذي تفتح فيه الهمزة، همزة إن تقول أن، وذلك طبعا كما قال وهمزة إن افتح لي سد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. فالفتح يجب إذا قدرت بالمصدر، إذا قدرت بمصدر أن وما دخلت عليه، يعني يقع ماذا؟ يقع ماذا فيه؟ يقع يعني مصدرا، ذلك الفعل يؤول مع أن المفتوحة. مثلا قولك يعجبني أنك قائم، تقدير يعجبني قيامك. مثلا يعجبني أنك قائم، التقدير أنك، أن وما دخلت عليه هنا هذه طبعا أول بالمصدر قيامك، القيام مصدر قام، فهذا مصدر قائم، فهذا هو إذن موضع الوجوب. وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. في مواضع أخرى يجب الكسر، وهي مواضع كثيرة كما بينها ابن مالك، كما قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة ومع إن اليمين، وحيث إن اليمين المكملة وحكيت بالقول أو حلت محل حال كسرت وإني توامل إلى آخره. فمثلا إذا حكيت بالقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب، قال إني، وطبعا كسرت تكسر وجوبا الهمزة. كذلك مثلا إذا كان صلة للموصول جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، كذلك إذا كانت في موضع حال. إذن جملة من المواضع يجب فيها الفتح. هذا طبعا باختصار، التفصيل يكون في المطولات. إذا قال لإن أن، لكن، ليت، ولعل، وكأن، وسنذكر معاني هذه الأحرف وهذه الحروف الناسخة، سنذكر معاني هذه الحروف الناسخة. قال تقول إن مالك لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. تقول أيها الطالب، وهنا يريد أن يمثل، إن مالكا لعالم، إن هذا هو حرف الناسخ، ومالكا هو الأصل، أصل الجملة، مالك عالم. فلو أدخلت كان ستقول كان مالك عالما، لكن هنا إن عملها عملها عكس عمل كان، فتقول إن مالكا لعالم. مالكا هذا اسمه إن منصوب بالفتحة، لعالم هذا هو الخبر مرفوع بالضمة وهو خبر إن. المثال واضح وبين. وذكر هنا اللام في قوله لعالم، هذه اللام تسمى بلام الابتداء، هذه اللام تسمى بلام الابتداء، وهي طبعا من خصائص ماذا؟ من خصائص إن، من خصائص إن، كما قال ابن مالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتداء النحو إني لوزر. وبعد ذات الكسر هذه تختص بالمكسورة، لا تختص بالمفتوحة، لا تختص بأن بل تختص بإن. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتداء نحو إني لوزر. وهذه لام ابتداء أشرت إليها سابقا، وهي تدخل على الفعل المضارع، وتدخل على، وهي طبعا تدخل على الاسم، إذا طبعا مما شابه المضارع الأسماء في دخول لام الابتداء عليه. تقول إن زيدا لا يقوم، وإن زيدا لقائم. هذا أن مالك لعالم، هذه هي طبعا اللام، وطبعا هي تفيد هذا التأكيد، لذلك أخرت، لأن إن تفيد التأكيد كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لذلك هي تتصل بالخبر، هي تتصل بالخبر، لعالم، عالم هو الخبر، في خسر، جار ومجرور متعلق عليه بمحذوف، خبر إن مالكا لعالم. ومثله ليت الحبيب قادم، ومثله أيضا في الحكم وفي المثال، يعني تمثيل هنا، وهو قوله ليت الحبيب قادم. فليت كما هو واضح هو ومن الأحرف الناسخة التي تم ذكرها. الحبيب هو اسم ليت، وقادم هو الخبر، وقادم هو الخبر. فالأصل الحبيب قادم، لو أدخلنا كان نقول كان الحبيب قادما، ولو، وهنا طبعا أدخلنا ناسخا وهو من أخوات إن، فهو ينصب الاسم ويرفع الخبر، فتقول ليت الحبيب قادم. والنصب طبعا النصب والرفع بإن على ما هو معروف أو على قول جماعة من النحويين. وقيل أن المنصوب أي الاسم منصوب بإن، والخبر طبعا ليس مرفوعا بإن، بل هو مرفوعا بما كان مرفوعا به قبل دخول إن. وهذا الخلاف أيضا كما ذكرته سابقا في كان وأخواتها. نعم، هنا طبعا تختلف الأحكام بين إن وأخواتها وكان وأخواتها في مسألة تقدمي، في مسألة تقدمي أو في توسط في توسط الخبر بين الناسخ وبين الناسخ والاسم. ذكرت سابقا طبعا ومثلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا إشكال ولا حرج في ذلك، وفي جميع توسط الخبر أجز كل من سبقه دام حضر. لكن إن لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ، ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، ولا يجوز أن يتوسط الخبر بين الناسخ والاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. هذه هي قاعدة، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني أنت تقول مثلا إن زيد، إن مالكا عالم، وتريد أن تقول إن عالم مالكا، لا، ذلك بالمال. قال وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. أشار بالمثال كليت فيها أو هنا غير البذي، أشار هنا إلى الاستثناء، وهو جواز ذلك في الظرف والجار والمجرور فقط. إذا كان الخبر ظرفا أو كان جارا ومجرورا، نعم يجوز أن يتقدم أن يتوسط. نعم، إن في الدار زيدا، لا إشكال. إن عندك زيدا، لا إشكال. عندك ظرف متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم، في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، هذا لا إشكال فيها. وراعي ذا الترتيب، أي الترتيب بين ماذا؟ بين المبتدأ، بين الاسم والخبر، إلا في الذي، لا يجب أن تراعيه، كليت فيها أو هنا غير البذي. أما مثلا أن تقدمه وهو ليس ظرفا أو ليس جارا ومجرورا، فهذا لا يجوز. أقول مثلا إن عالم مالكا، لا، هذا طبعا لأنه عالم ليس ظرفا وليس جارا ومجرورا. هذا يعني من الأمور التي تختلف فيها الأحكام بين إن وأخواتها وكان وأخواتها. أكد بإن، أن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، ذكر المعاني. هي طبعا هذه الأحرف هي عاملة وتعمل، والعمل طبعا معلوم أنه كثيرا ما يكون للحروف العوامل طبعا كحروف الجر وغيرها، هذا واضح وبين. وهي طبعا هي في يعني هنا هي حروف، لكنها ضمنت معنى الفعل ومعنى معاني الأفعال، لذلك يعني كان لها العمل. يعني أكد بإن، إن تفيد التأكيد، وأن أيضا تفيد التأكيد. أكد ب يعني تؤكد، تقول زيد عالم، مالك عالم، وهكذا. طبعا إذا أنت أدخل هذا ليس تأكيدا، لكن إذا أردت أن تؤكد، طبعا هناك جملة من نصيغ في التأكيد، يمكنك أن تؤكد بماذا؟ بإن إن زيدا عالم، إن مالكا قادم، وهكذا. إذا أكد بإن، أن التأكيد يقع بماذا؟ التوكيد يقع بإن، يقع بأن. شبه بك أن، التشبيه يكون بماذا؟ يكون بك أن. كأن هي طبعا تقول كأن زيدا قائم، مثال يعني سهل. هي طبعا كأن أن وأضيفت إليها الكاف، أضيف بعضهم يقول هو لتأكيد التشبيه، كأن تكون لتأكيد التشبيه. لكن هنا مشددة، النون مشددة. لكن للاستدراك، لكن يا صاحي للاستدراك عن، لكن يا صاحي، يا صاحي أي بمعنى يا صاحب، وهذا ترخيم. هذا الترخيم ترخيم شاذ، لأن النكرة لا يرخم، ولأن الاسم المنادى لا يرخم إذا كان 4 أحرف إلا إذا كان معرفة، إلا إذا كان معرفة، كسعاد تقول سعاد مثلا. وطبعا هذا ترخيم شاذ، نص عليه بأنه شاذ، ناصر يا صاحي يا صاحب، حذفت الباء وهذا هو الترخيم. لكن يا صاحي للاستدراك، أي معنى لكن، طبعا ما زال يذكر المعاني، لكن للاستدراك، لكن هي مشددة، النون مشددة. عندنا لكن تأتي في عند باب العطف وعند ذكر حروف العطف، لكن هنا نتكلم عن لكن، لكن زيدا قائم مثلا. إذا واضح، هذه للاستدراك، يعني أنك طبعا ذكرت حكما ثم طبعا يعني استدركت، استدركت في بيان حكم وفي توضيحه يعني. عن معنى عرض، للاستدراك عن أي عرض، من عن يعن ويعن، عن الأمر بمعنى عرض، عن يعن ويعن، يعن هي القياس ويعن شاذة. لكن يا صاحي للاستدراك عن أي عرض، وجاء للاستدراك. نعم. ثم قال بعد ذلك: وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. بقي لنا حرفان: وللتمني ليت عندهم حصل، حصل أي ليت تكون للتمني، وتقع للتمني عندهم أي عند النحاة للتمني. وطبعا التمني يكون في الممكن وفي غير الممكن، هذا معلوم، يكون في الممكن. ليت زيدا قادم مثلا، هذا ممكن. وليت الشباب يعود يوما، هذا ليس ممكنا كما هو معلوم. وقال: وللتمني ليت، إذا يكون ليت للتمني، التمني يكون في الممكن وفي غير الممكن، في الممكن وفي غير الممكن، هذا واضح. وللتمني ليت عندهم حصل، حصل أي وقع. وهذا كما هو واضح، نرى أن معاني للأفعال يعني تضمنت هذه الأحرف، هذه الأحرف متضمنة هذه المعاني التي هي للأفعال، كأن ليت بمعنى أتمنى، إن أؤكد، لكن أستدرك، هذا هو المراد. وكذلك ثم قال: وللترجي والتوقع لعل. ترجي والتوقع يعني للرجاء والتوقع، يقول لعل. لعل تقدمت معنا أنها من حروف الجر في لغة عقيل، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. هنا لعل وفيها لغات عل، يعني كذلك هناك لغة مشهورة عل، ولغات كثيرة ذكرها ابن هشام وغيره. إذن لعل، فلعل تفيد ماذا؟ تفيد الترجي، الرجاء، ترجو شيئا، فتذكر يعني تذكر لعل. فمثلا تقول: لعل زيد يعني ناجح، لعل زيدا ناجح، فترجو نجاح زيد. وتكون أيضا للتوقع، بعضهم قال يعني هكذا. كذلك يقولون: الترجي والإشفاق، الترجي يكون في المحبوب والإشفاق يكون في المكروه. مثلا تقول مثلا: لعل العدو قادم، هذا يكون في حكم ماذا؟ في حكم المكروه، في حكم المكروه، هذا هو المكروه. فهذا إذا بالنسبة للتقال وللترجي والتوقع لعل، أي تأتي لعل ماذا؟ للترجي، وكذلك للتوقع، للرجاء أي ولتوقع يعني الشيء، هل يأتي هذا الشيء، لا يأتي، هل يقع ولا يقع، هذا هو معنى التوقع. أنت في ظن أو في ريب من ذلك، فلا تدري هل يقع أم لا يقع. وهذه طبعا الحروف الناسخة هي تعمل كما ذكرنا، لكن إذا اتصل بها أو اتصلت بها ما التي تسمى بالكافة، فإنها لا تعمل، فإنها لا تعمل في الغالب. وهذا ما ذكره ابن مالك بقوله: ووصل ما بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل. ووصل ما بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل، كما في مثلا حديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إن هذا هو الناسخ، وما هذه كفت عن العمل. فقلنا، فجاء في الحديث: الأعمال بالنيات مبتدأ وجار ومجرور متعلقان محذوف خبر المبتدأ. فهذه ما هي ما غير موصولة، ليست موصولة، اتصلت بإن وبأخرى تكف عن العمل، أي لا تجعلها تعمل، لا تتركها تعمل. ماذا تعمل؟ هذا العمل، وهو نصب الاسم ورفع الخبر. فقط في ليت يجوز فيه الأعمال، فيها الإعمال والإهمال. في ليت يعني يجوز ذلك، كقول الشاعر مثلا من شواهده: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. قالوا ألا ليت ما وصلها بما، ومع ذلك أعملها. ألا ليت لا ألا ليت ما هذا قالت نعم قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا. وقول النابغة: قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا. انظر هنا نصب، قال ألا ليت ما، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا. فهنا عملت ليت مع اتصال ماذا؟ مع اتصال ما بها، فاتصلت ما لكن لم تكف عن العمل. أما في غيرها فهي تكف في الأغلب أيضا، وفي الأكثر. فهذا هو طبعا مما يتعلق ببعض أحكام إن وأخواتها. أقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.